رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الثالث من شهر ربيع الأول عام 2400 وألف. نتكلم فيه كما هي العادة بما يسره الله عز وجل من تفسير الآيات، وقد سبق أن فسرنا قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه السورة أي سورة هي؟ سورة الحديد. الأول يعني معناه، معنى الأول والآخر، الظاهر والباطن الذي ليس دونه شيء، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أننا لا نرجع إلى قول أحد كائنا من كان من البشر بعد تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو بكل شيء عليم، أي عليم بما كان وما يكون، فلا ينسى ما مضى ولا يجهل ما يأتي، كما قال الله تعالى على لسان موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني إيش؟ لا يجهل، لأن الضلال يراد به الجهل، كما في قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ووجدتك ضالا فهدى، يعني جاهلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم عن الشريعة الإسلامية شيئا قبل أن يوحى إليه، لقول الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقوله وهو بكل شيء عليم، هل يشمل أفعال العباد وأقوال العباد؟ نعم يشمل هذا، بل إنه يعلم سبحانه وتعالى ما في قلب الإنسان وإن لم يظهره، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإياك أن تضمر في قلبك شيئا ويحاسبك الله عليه، لكن الوساوس التي تطرأ على القلب ولا يميل الإنسان إليها بل يحاربها ويحاول البعد عنها بقدر إمكانه لا تضره شيئا، بل هي دليل عليه، لأن الشيطان إنما يأتي إلى القلب فيلقي إليه الوساوس إذا كان قلبا سليما، أما إذا كان قلبا غير سليم فإن الشيطان لا يوسوس له لأنه قد انتهى. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، خلق السماوات 7 وكذلك الأرض هي 7، لقول الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن في إيش؟ في العدد ولا في الكيفية؟ في العدد، ولا يصح أن تكون في الكيفية. السؤال لك: لا يصح أن تكون في الكيفية؟ ما تقولون؟ لا يصح، لأن هناك فرقا عظيما بين السماء والأرض، فيتعين أن يكون المعنى مثلهن في العدد، وقد جاء ذلك صريحا في السنة كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا يعني بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقوله في ستة أيام، هذه الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ولو شاء الله لخلقها في لحظة، كما قال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولكنه خلقها في ستة أيام لحكمتين والله أعلم. الحكمة الأولى أن الأشياء المخلوقات يترتب بعضها على بعض وينشأ بعضها من بعض، فتحتاج إلى مدة. ثانيا، الحكمة الثانية أن يعود عباده التأني في الأمور، وأن العبرة بالإحكام لا بالإسراء. وإن كان هناك حكمة أخرى ثالثة أو رابعة أو خامسة فالله أعلم. المهم هذا الذي تبين لنا، ومع هذا لا نسلم به ونقول الله أعلم. ثم استوى على العرش، ثم تدل على الترتيب، أي أن خلق السماوات والأرض سابق على الاستواء على العرش، لا على العرش، لأن العرش قبل السماوات والأرض، لكن الاستواء عليه كان بعد خلق السماوات والأرض. ومعنى استوى أي على، لأن استوى في اللغة العربية إذا تعدت بعلى كان معناها العلو. مثاله قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلوا عليها، وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا، نعم، لتستووا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ومن ذلك قوله تعالى عن نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقوله استويت على الفلك يعني علوت عليه. إذن استوى على العرش يعني على العرش. وإذا رأيتم من يقول استوى على العرش أي استولى على العرش فقد كذب على الله، كذب على الله عز وجل، لأن الله تعالى نزل هذا القرآن العظيم باللغة العربية، واللغة العربية تدل على أن استوى إذا تعدت بعلاء فهي بمعنى العلو لا غير، فيكون الذي يفسرها باستولى كاذبا على الله عز وجل، جانيا على نصوص الكتاب، محرفا لها. وجنايته عليها من وجهين: الوجه الأول صرفها عن ظاهرها، والوجه الثاني إحداث معنى لا يدل عليه ظاهرها، فيكون كاذبا على الله جانيا على النص من وجهين: الأول صرفه عن ظاهره، والثاني إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر. وهذا قد يوجد كثيرا في كتب الأشاعرة، سواء كانوا من المفسرين أو غير المفسرين، لكنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالا مبينا، نسأل الله العافية. ومن الذي استولى على العرش حين خلق السماوات والأرض؟ إذا كان الله لم يستولي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض فهو لمن من قبل؟ نعم، يلزمهم أن يقولوا إنه لغير الله، وإلا فقد أخطأوا، يعني تبين خطأهم، وهم مخطئون والحمد لله واضح. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من جثث الموتى ومن الحبوب التي تنبت بإذن الله ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في الأرض ثم يخرجها، وغير ذلك من الحشرات وغيرها. المهم كل ما يلج في الأرض يعلمه الله. وسؤالنا الآن: هل يعلم حال الذر إذا ولجت في جحورها؟ نعم، يعلم ولا ما يعلم؟ ما ذكر في الآية، نقول ما يلج هذه ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي كل ما يلج في الأرض وما يخرج منها من النبات والمياه والمعادن وغيرها، وما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار والشرائع وغير ذلك، وما يعرج فيها أي إليها، لكن جاءت فيها بدل إليها لنستفيد فائدتين: الفائدة الأولى العروج يعني الصعود، والفائدة الثانية الدخول، لأن في يناسبها من الأفعال إيش؟ الدخول، دخل في المكان. أما عرج ويعرج فالذي يناسبها إلى، لكن الله عز وجل عدل عن قوله يعرج إليها إلى قوله يعرج فيها ليفيد إيش؟ الصعود والدخول. يعني الأشياء ما تصل إلى السماء الدنيا وتقف، تعرج في السماء الدنيا حتى تصل إلى الله عز وجل. إذن يعرج فيها، لو قال لك أحد النحاة لماذا جاءت في بدل إلى، والقرآن فصيح، فما الجواب؟ أن نقول ضمن معنى ضمن يعرج معنى يدخل، والتضمين هذا موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المناسب ليشرب ايش؟ من، كما قال تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني منه. فشربوا منه إلا قليلا منه. وهنا قال يشرب بها، إيش الحكمة؟ قال العلماء: الحكمة أن يشرب هنا ضمنت معنى يروى، يروى بها. ومعلوم أنك إذا قلت يروى بها فقد تضمن معنى يشرب وزيادة. والتضمين هذا فن مهم في باب البلاغة، ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه حتى يستفيد مما إذا اختلفت الحروف مع عواملها ولا يشكل عليه. وما يرجو فيها وهو معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله عز وجل. معكم أي مصاحب لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. لكن هل هذه الصحبة صحبة مكان، بمعنى أننا إذا كنا في مكان كان الله معنا؟ حاشا وكلا، لا يمكن هذا. وكيف يتصور عاقل أن الله معنا في مكاننا وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا مستحيل. الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا كان كذلك، هل يعقل أن رب السماوات والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة أو الواسعة؟ لا يمكن. إذن معكم أي مصاحب لكم، والمصاحب قد يكون بعيدا عنك. يقول العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقطب معنا، ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا. وهل هو معهم في مكانهم؟ الأخ ماذا يقول؟ تفهم بسهولة أنا؟ زين، معلوم أن القمر في السماء والنجم في السماء والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام، ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان. كوننا نؤمن بأن الله معنا إذن هو عالم بنا ولا لا؟ طيب، سميع لأقوالنا، بصير بأفعالنا، له القدرة علينا والسلطان، مدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعية. واعلم أن من الضلال من يقولون إن الله معنا في أمكنتنا، نسأل الله العافية، وينكرون أن يكون الله في السماء عاليا، فأتوا داهيتين عظيمتين، إنكار علو الله، يعني هما إنكار علو الله، والثاني اعتقاد أنه في الأرض. وسبحان الله، هل يعقل، بل هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلا عن مؤمن أنه إذا كان في الحش في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله، الذي يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر، لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حق قدر الله هو هذا. ثم نقول إذا كان كما يقولون في كل مكان، يعني أنه في الحجرة، في السوق، في المسجد، ثم من الذي يكون مع أناس في الحجرة وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ أجيبوا جماعة، لا، ولا يمكن أن نقول إن الله متعدد. طيب، إذا لم يكن إلهان، هل هو متجزئ بعضه هنا وبعضه هنا؟ إذن معناه فقط أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا، لأنه إما أن يكون متعددا وإما أن يكون متجزئا، وكلاهما باطل. قررت هذا لأنه يوجد الآن كما لمسناه في الوافدين إلى مكة من يعتقد هذا الاعتقاد، يقول الله وهو معكم، هذه آية، وهو معكم. وش تقول؟ نقول المعية هي المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة المقارة في المكان، يعني أن يكون قارا في مكان، لا يلزم من هذا. وكيف يمكن أن يكون الله تعالى في معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ ولكن هؤلاء الذين يعتقدون هذا ما قدر الله حق قدره، ولا عظموا حق تعظيمه، ولا عرفوا عظمته وجلاله. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض إيش جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فكيف يعتقد أن الله معنا في مكانه؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن على ما هو عليه، على ظاهره معظما لله حق التعظيم. وقوله أينما كنتم أي في أي مكان كنتم، لأن أين ظرف مكان. قال الله تعالى وحيثما كنتم، نعم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، مثل أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي بما تعملون من الأعلام من الأعمال كلها بصير. وهل البصر هنا بصر علم أو بصر رؤية؟ يشمل هذا وهذا، فهو بصير بصر رؤية، يرانا عز وجل، ولا نخفى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا بصر الرؤية. أما بصر العلم فمن المعلوم أن أعمالنا قد تكون مرئية كالحركات، وقد تكون مسموعة كالأقوال. المسموعة لا ترى بالعين لكنها تسمع، فرؤية المسموع علم. وعلى هذا نقول: والله بما تعملون بصير. يشمل إيش؟ العلم والبصر بالرؤية. ونقتصر على هذا القدر لنتفرع للأسئلة. نبدأ بالمسلم. الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم اللحوم المستوردة؟ ما حكم اللحوم المستوردة؟ في المملكة العربية السعودية؟ نعم نعم نعم. هل دجاج؟ إما الخيار معناه خطر منكم عقيدة صحيح؟ لا، هذه نعم. إذا كنا لا نعلم أنها ذبحت على غير الطريقة فهي حلال، كما جاء في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا أنتم وكلوا، ولقد اسألوه هل سموا أو لا. فمتى وردت اللحوم من بلد أهلها أهل كتاب فهي حلال ولا تسأل. وقد بحث هيئة كبار العلماء في هذه المسألة قبل سنوات، وحضر وزير التجارة ومن يتعلق بهذا، وسألوهم عن اللحوم التي ترد للمملكة، فقالوا: ما فيها شيء، هناك هيئة تلاحظها وتمنع ما لا تقطع رقمه. ولكن إذا أردت أن تأكل فسم الله. وش معنى سم الله؟ أقول بسم الله. بسم الله الحمد لله. نعم. بعضها مكتوب عليها بالحركة الإسلامية. هي ما لها داعي بالطريقة الإسلامية، لكن الظاهر يمكثون على هذه الطريقة الإسلامية. أنهم يفرقون بين اللي يأتي للسعودية لأنهم يعرفون تمسكها في الإسلام وغيرها، حتى يصرف هذا إلى السعودية. وأما ما ذكر أنهم رأوا مرة سمكة في الكرتون فهذا أول من يقول، من يقول هذا؟ يحتاج إلى إثبات، ولا كل إنسان يتخيل يقدر يكلم. ثم على فرض أنه وقع، أليس من الجائز أن تعبى هذه الحوتة بهذا الكرتون؟ لأن الذين يعبون ليسوا يعرفون اللغة العربية. هذا جائز، الخطأ وارد. نعم. فضيلة الشيخ، إحدى المؤسسات المصرفية وضعت أمرا وهو أنه إذا كان رصيدك مثلا 100,000 أن يكون علاجك بالمجان، وإذا كان أكثر علاجك وعلاج زوجتك وهكذا. فإذا فرضنا أن هذه المؤسسة خالية من الربا، هل يجوز الإيداع فيها؟ ثم هل يجوز للإنسان أن يتدين ثم يدين، مثل يشتري سيارة بالتقسيط؟ أصبر لك سؤال واحد، لك سؤال واحد. ها؟ إيه ما هي بيقرأ الجمهة ما تقرأ اللي فاتت كل ظهر. السؤال الأول، السؤال الأول، إحدى المؤسسات المصرفية تقول إذا أودع الإنسان فيها مثل 100,000 أو 100,000 أو أكثر فأنا أكون علاجك بالمجان، وإذا كان أكثر علاجك وعلاج زوجتك وهكذا، فهل وإذا كان دون، وإذا كان دون فلا يكون، فلا يكون، فلا تضمن العلاج، فلا تضمن العلاج إذا ضمننا أن هذه المؤسسة خالية من الربا. نعم. هذا العمل حرام، حرام من وجهين. الوجه الأول أنه قد يلجئ بعض السفهاء إلى أن يستدين ليودع في هذه المؤسسة، يستدين ما يبلغ 100,000 علشان يوضع في هذه المؤسسة ويكون علاجه مجانا، وهذا ضرر على الشعب وعلى المجتمع أن يثقل كاهله بالديون. ولهذا نأسف لتسهيل الديون على الناس الآن، لأن هذا يؤدي بالشباب وغير الشباب إلى أن يتدينوا لأمور تافهة أو كمالية، وهذا ضرر سيرهق كواهل الشباب وغير الشباب في الاستدانة وتساهلون الأمر، ثم إذا وقعت الواقعة ظهر مفلسين، وظهرت الشركات التي كانت تدينهم مفلسة أيضا. فلهذا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكومة للتدخل في هذا الأمر ومنع الاستدانة إلا للضرورة القصوى. إذن هو ممنوع لهذا الوجه، أنه يخشى أن يتدين الإنسان 100,000 لأجل أن يضعها في هذه الشركة فيعالج مجانا. الشيء الثاني، إذا كان عنده 100,000 وليس بحاجة أن يستدينها ثم وضعها، فهنا لا شك أن الشركة سوف تستفيد من هذه 100,000، أليس كذلك؟ تستفيد فائدة كبيرة، ربما تمضي مدة طويلة لم يمرض هذا الرجل، وحينئذ تكون الشركة إيش؟ غانمة مستفيدة، وهذا لم يستفد شيئا. وربما يقدر الله عليه أمراضا كثيرة يستهلك أموالا كثيرة على الشركة فتكون الشركة خاسرة. هذا اثنين. ثالثا، أنا أخشى أن هذا يضعف التوكل على الله عز وجل، وأن الإنسان يقول الحمد لله الآن مرضي مضمون برؤه، لأنه ستقوم هذه الشركة بالمعالجة، يكون اعتماده على إيش؟ على الشركة دون الله عز وجل، وربما أن يبتليه الله عز وجل بأمراض كثيرة لأن من تعلق شيئا وكل إليه، نسأل الله السلامة. الثاني خلوا إن شاء الله يمكن يتم، أقول يمكن يتم الأسئلة نرجع للقراء. إذا دخل شخص المسجد ووجد إنسان يقضي، هل يجوز له أن يأتم به؟ نعم، يقول إذا دخل شخص من المسجد ووجد إنسانا يقضي ما فاته من الصلاة فهل يجوز أن يأتم به؟ نعم، بعض العلماء يقول إنه جائز، لأن غاية ما فيه أن المأموم الأول صار إماما، ولكن حتى لو قلنا بالجواز فإنه لا ينبغي، لأن هذا غير معروف عند السلف، فالأفضل ألا يفعل. إذا فعل صلاته صحيحة. لا لا نعم لا يستحب، لا يستحب، الأولى ألا يفعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف المفسرون في سورة الرعد أن الله سبحانه وتعالى رفع السماوات في غير عمل، فبعضهم قال إن لا نراها، وبعضهم قال إنها رفعت بغير عمد فقط، فما رأيك فيها؟ اقرأ الآية. وهو الذي رفع السماوات بغير عمد نراه. أخطأتها. اقرأ زين. ما أذكر. من يقرأها؟ الله الذي أرونها. نعم، المفسرون اختلفوا، هل قوله ترونها جملة مستأنفة أو هي صفة لعمد، أي بغير عمد مرئية، والظاهر أنه ليس لها عمد، وأن المعنى الله الذي يرفع السماوات بغير عمد كما ترون ليس لها عمد. والله سبحانه وتعالى قال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولم يذكر أعمدة تحملها. فالصواب أن السماوات مرفوعة بقدرة الله عز وجل. نلاحظ في بعض المساجد التي على الطرقات يحضرون فيها جماعتان في آن واحد، فهل أمر في ذلك؟ يعني هل هذا صحيح؟ لا، الأفضل إذا دخلت وفيه جماعة أن تصلي معهم وعلى نيتك أنت تنوي الصلاة التي ستصليها. هذا معلوم، ولكن إذا كان يتفرق على خيره هل يأتم بالجماعة الأولى وتكون له نافلة ثم ينتظر الجماعة الداخلة؟ لا، بدأ يسلم في الصلاة، هو نواها على أنها فريضة. جماعة ثانية كان واحد، هو الغالب إذا وجد جماعتان فالغالب أن المتقدمة إلى القبلة هي الأولى فيصلي معها. ها؟ لا، ما يصلي معها، لأن الظاهر أن الجماعة الثانية هي الطارئة على الجماعة الأولى. حكمها طيب على كل حال، ما نرى أن الإنسان إذا دخل يصلي مع الموجودين حتى لا يتفرق عن المسلمين. شيخ بارك الله تعريفات الشرك الأصغر، أنهم قالوا أن تجعل ما ليس سببا سبب. لا، هذا من الشرك الأصغر، كان هذه على أطلاقها. لا، أقول هذا من الشرك الأصغر وليس هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك ولا يخرج من الملة، هذا مثل من حلف بالله فقد أشرك. وسئل عن الشرك الأصغر فقال هو الرياء. من هذا الضابط أن الشرك الأصغر كل ما جاء في الكتاب والسنة أنه شرك وليس مخرج من الملة، ومنه أن تجعل ما ليس بسبب سببا، مثل القلادة ووضع الأشياء عن العين وما أشبه. تجعل ما ليس سببا سببا، إيه هذا صحيح، لأنك إذا جعلت هذا سببا والله لم يجعل فقد جعلت نفسك شريكا مع الله. ما في أسباب بالدور بالدور. جزاك الله خير الشيخ، حفظ الله عنك. بالنسبة لهدي العمرة، هل يجوز لها ليش هدي العمرة؟ هدي في قول أنها هدي العمرة يستحب العمرة هدي. نعم، هل هناك دليل عليه؟ هذا الجمل الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية في عمرة الحديبية معه الهدي، بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي من المدينة وهو في المدينة. الأصل استحباب. فضيلة الشيخ، هل يردد الشخص مع المؤذن في حالة الترجيع؟ في حالة؟ إذا رجع المؤذن في الشهادتين. إذا رجع ما في سامع. يسكت حتى ينتهي. إذا سمع صوته تابع. ولهذا الحديث إذا سمعتم المؤذن. صحيح. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. ما طلبه ولا غيره؟ طيب. أحسن الله إليك الشيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته، عندما طلقه حائض، في سنة النسائي قال: فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟ هذا على سبيل الاستحباب. لا يجوز الطلاق إذا طهرت من الحيض كما في وسع الحيض. طيب شيخ، والرجعة حتى تطهر. الرجعة يا شيخ، هل هي مثلها؟ هل لا بد من غسلها؟ الرجعة إذا أراد الإنسان الرجعة. لا، إذا طهرت من الحيض الثالثة قصد. أي نعم. فله أن يراجعها إذا ما لم تغتسل. يعني يا شيخ، هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ نعم. يعني لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أجلهن بعد غسل يعني أجل؟ لا، أجلهن إذا انقطع الحيض. يعني بانقطاع الحيض يجوز؟ انقطاع الحيض يتم الأجل. يتم الأجل حتى وتنقطع جميع العلق. أيه. فلا ترثه ولا يرثها حتى ولو لم تغتسل. نعم، حتى ولو لم تغتسل يا شيخ. أي نعم، ما فيه إلا الرجعة فقط والطلاق. ما فهم الشيخ. إذا طهر من هذا الثالثة نعم فله أن يراجع، لكن قبل غسلها. قبل غسلها قطع معلوم. أي نعم، يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل. خلاص بعد الغسل ما له راجع إلا بعقد جديد. لكن أقصد الشيخ قبل الغسل يراجع. له أن يراجع وإن كانت العدة قد انتهت، فله أن يراجع. أي يعني شيخ الغسل لي فكرة الأهل، فكرة الأهل. فإذا بلغنا أجلهن، لماذا يبلغن أجلهن؟ انقطاع الحيض. انقطاع الحيض. نعم. فأمسكوهن بالمعروف. هذا الرجعة. أو فارقوهن بالمعروف. فإذا راجع قبل الغسل. إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة. لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض. لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثها. ولو مات لم ترث. لكن الرجعة تختلف. الرجل تختلف وسع الله فيها، ولكن عاد لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يرجع زوجها، بل تغتسل متى جاءت الصلاة تغتسل. جزاك الله خير. نعم شيخ، هل تجب تحية المسجد في مكتبة المسجد وفي مؤخرة المسجد؟ نعم. هل المكتبة داخل المسجد ولا خارجه؟ خارج المسجد. بابها من خارج؟ نعم. ولا دخلت في سور المسجد؟ لا، ما هي ما لها تحمل، وليس لها حكم المسجد، يجوز فيها البيع والشراء والاستئجار والإيجار إذا كنت داخل المسجد فهي منه. نعم. إلا إذا كانت قد بنيت من قبل، هذا مستقل. نعم. تكمل يا شيخ، هل يوجد كفارة اليمين إطعام خمسة وكيس خمسة؟ إيش؟ هل يوجد كفارة اليمين إطعام خمسة وكيس خمسة؟ يعني تفريق. الظاهر يجوز، يعني يجعل بعض الكفارة إطعاما وبعضها كسوة، والأفضل أن تكون من نوع واحد، إطعام عشرة أو كسوة. أحسن الله إليك يا شيخ، ماذا يشمل شعر اللحية؟ ما في شيء في الصف هذا. خذ ال أحسن الله عنك يا شيخ، سمعت في الحرم قبل سنتين تقريبا تقول الإنسان إذا علم بالعقل الفاسد ودخل فيه، إن الإنسان إذا علم بالعقل الفاسد ودخل فيه فتكون تصرفات الغصب. نعم. ثم نقل لي أحد الإخوان أنك تكتفي بغير ذلك. نشوف يعني الإنسان إذا دخل الإنسان في عقل الفاسد ويعلم فساده، كان به بعد نداء الجمعة الثانية مثلا. نعم. هل نقول تصرف الغصب في ضمانه؟ المذهب نعم، المذهب إذا تصرف تصرف فاسدا، كما لو باع الإنسان الذي التزمه الجمعة بعد النداء الثاني، فالعقد باطل، ويرون أن تصرفه كتصرف الغاصب. عليها الضمان يا شيخ؟ كل شيء، كل ما تدفع الغاصب فعليه، لكن في قول آخر أنه ليس كذلك. لكن لترجحون يا شيخ. وهذه ينظر في كل قضية بعينها، قد يكون من المناسب أن تجعله تغاصب وتضمنه إذا تلفت، وتضمنه الأجرة. كل شيء، وقد يكون من المناسب أن لا تفعل. كل قضية بعينها يحكم لها. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضولتكم في من أعطى ابنه مبلغا من المال لمن أعطى ابنه مبلغا من المال ليستعين به على الزواج، وبعد فترة أعطى الابن الآخر مبلغا ليشتري به سيارة، وبعد فترة أقرضه مبلغا ليبني له بيتا. أقرض الثاني ولا الأول؟ أقرض الثاني مبلغا من المال ليبني له بيتا، فسدد الابن بعض القرض وسامحه والده عن الباقي، علما أن له أولادا غيرهم لم ينالهم شيء. الواجب العدل بين الأولاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولاد. فأما الذي أعطاه ليتزوج فهذا حظ تبع النفقة، ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا وأرادوا الزواج زوجهم. وأما الذي أعطاه السيارة فلا يجوز يعطيه السيارة، إذا كان الابن محتاجا للسيارة يعطيها إياه على أنها عارية عنده، والملك ملك الأب. والثالث نعم، وهذا الذي أقرضه القرض لا يجوز أن يستدعى منه شيئا، يجب عليها أن يستوفيه كاملا، إلا إذا كان الأولاد من بنين وبنات بالغين راشدين وسمحوا بذلك عن طيب نفس فلا بأس. حكم الاشتراك بالأسهم الأمريكية في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في هذا البلد يعلمه رقم حسابه في أي بنك بالمبلغ اللي هو يساهم به، وعلى اتفاق بنسبة للوكيل اللي بأمريكا. لكن مش الشركات مش عاملها صناعية، ما فيها ربا ولا شيء. لا يقول ما فيها ربا، صناعية وتجارية ما فيها شيء. إذا صار يعني ما فيها ربا ولا غرر، المهم إذا كان يصح بيعه وشراءه فلا بأس. بس تقول العقد، لأن فيه إشكال في العقد بين الشخص هذا والوكيل اللي في أمريكا. ما في مشكلة، ما في إشكال، إذا كان برضا برضاه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ماذا يشمل شعر اللحية؟ ماذا يشمل شعر اللحية أو اللحية؟ أي اللحية قال العلماء هي شعر الخدين وشعر الوجه كله، ما عدا الشارف والحواجب هذه معروفة. نعم. وأما شعر الحلق فليس من اللحية. جميل. الله عليك، ما حكم من قال أو سب اللحية؟ إنسان سب إنسان ملتحي سب اللحية، هذا فيه تفصيل. إن سبه لالتزامه بالشرع فقد سب الشرع فعليه أن يتوب إلى الله من هذا، وإن سبه ما سب الشخصية يعني من اللي خاطئ اللحية؟ طيب إذا ما أهنا سب الله عليه أن يتوب، ولكن في ظني أن هذا لا يقع إلا في غضب شديد. بعض الناس الحقيقة إذا غضب لا يدري ما يقول، فهذا ما على الشيء. ولهذا حد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، حين جاءه الرجل يقول أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فردد المران وقال لا تغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور دمه ولا يدري ما يقول. فالواجب أن الإنسان إذا شعر بالغضب أن يدخل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد يسار يا شيخ حفظك الله، بما تدرك الجماعة؟ جميل اليمين لا ها جهنا. طيب بما تدرك الجماعة حفظك الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فتدرك بإدراك ركعة. لكن لو أتيت والإمام بالتشهد الأخير وأنت لا ترجو جماعة أخرى فالأفضل أن تدخل معهم، لأن إدراك بعض الصلاة أهو من فواتها كلها، فالأفضل أن تدخل معهم. فضيلة الشيخ، هل اسم هل القديم من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته؟ لا، القديم ليس من أسماء الله وليس من صفاته، لكن المقدم من أسماء الله كما جاء في الحديث أنت المقدم وأنت المؤخر. توجيه الحديث الشيخ وسلطانك القديم، هذا وصف للصفة وليس وصف للنفوذ. سلطانها القديم يعني القديم هو السلطان. نعم. تكلمت في الدرس الماضي عن جماعة التبليغ، سمع أحد الإخوان هذا الكلام فقال لو خرج الشيخ لكان له رأي آخر، فما رأيكم في هذا الكلام؟ وش الرأي الآخر؟ يقول ما الشيخ ما قد خرج قبل هذا المرة. إيه لكن ما هو الرأي الآخر الذي يظن أن أقوله؟ الشيخ ما نعلم ما رأيه. كل حال ما لنا إلا ما أظلنا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم. يساق ها؟ لا، فيه طلبة علم خرجوا معهم، خرج معهم طلبة علم، وليت طلبة علم يخرجوا معهم حتى إذا رأوا ما يخالف الشرع دلوهم على الحق. نعم يسار. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل لديه مرتب طيب لكن عليه ديون كثيرة، فهل يجوز إعطائه الزكاة؟ نعم، إذا كان لا يستطيع قضاء الدين إلا بعد مدة طويلة فلا بأس أن يقضي دينه. ولكن هنا مسألة يا أخواني ينبغي أن نلاحظها، وهي تربية الناس. يعني لو كنا نقضي كل دين قدمه إلينا إنسان شجعنا الناس على إيش؟ على الاستدانة، هو نهى عليهم وصار واحد يقول خلاص أبا أستدين عشرة آلاف ولا جاء رمضان رحت لفلان وأعطاني إياه. وهذه مسألة قل من يتفضل لها، لكن إنسان تعرف أنه حصل عليه خسائر أو أنه ذو عائلة كبيرة وليس وتعرف أن مالهم مورد، هذا لو أعطيته. لكن يجي الشباب يشتري السيارة بمثل، هم من يجي عمك يقول الله أنا مدين بمثل، مع أنه يقدر يشتري سيارة بكم؟ نعم بعشرين ألف أو بعشرة آلاف، ليش تشتري سيارة؟ فلهذا يجب أن نلاحظ على الشيء، وهي تربية الناس على عدم التهاون بالدين. والدين ليس هينا، الاستشهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم إليه رجل ليس عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه. مش أعظم مش أكبر من هذا؟ قدم جنازة الرسول ثم يتأخر وصلوا على صاحبكم، هذا شيء عظيم. كل هذا ليرتدع الناس عن الدين. ولما وهبت إليه امرأة نفسه ولم يكن له بها حاجة، قال بعض الحاضرين زوجنيها لم يكن لها بها حاجة، قال وش تعطيها من الصدق؟ قال أعطيها إزارة. قال سهل بن سعد وهو راوي الحديث ليس له رداء، جن فقير ما عليه إلا إزارة. قالوا إزارة، كيف تعطي إزارة؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزارة، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. دور مالك ما وجد شيئا، قال إن تمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد ولا خاتم من حديد. وهل قال له الرسول استقرض من إخوانك؟ ما قال هذا، ولا قال استدل، ولا قال يكون مهر مؤجلا في ذمتك. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال فعلمها، هو مهر. وهذا يدل على أن المهر يصح أن يكون منفعة لا نقودا ولا أمتعة، منفعة. وش المنفعة هنا؟ التعليم، تعليم القرآن، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. كان مهره الذي لإحدى البنتين ما هو رعيلاني. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى الاستدانة، فعليكم أنتم الحاضرون أن ترشد الناس إلى عدم التهاون بالاستدانة، وتبينوا مساكين يشوفون شباب واحد عليه 200 ألف 300 ألف مليون ريال شاب، كل هذا من أجل أنه يستدين، ولما حل الدين راح يستدين من الآخر حتى لا يحبس، وإلى حل الدين استدان من ثالث، وهل المجرى. يا شيخ ورد في السنة غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الإناء، في سؤالين على تعليقها. أولا هل يشمل والإجابة عن سؤال واحد فقرتين، يعني هو سؤال من فقرتين، يعني هل يشمل هل الوضوء من الصنبور من البزبوز داخل في ذلك؟ واحد. اثنين في تطبيق السنة يعني غسل اليدين للوضوء ثلاثا، هل تكون الغسل ست غسلات أو ثلاث غسلات؟ وجزاك الله خير. طيب، أما من جهة الصنبور يعني البزبوز ترى وهو هذا يجري، الماء يجري كل جارية تعتبر غسل، هذه واحدة. وأما من جهة ست غسلات فلا، الغسلات الثلاثة التي قبل لتنظيف الأيدي لأنها آلة الأخ والغرب وليست داخلة في الوضوء، ولهذا لو قدر أن الإنسان لم يفعل وغسل وجهه على طول صح الوضوء، لأن غسل اليدين ليس من الوضوء. وأيضا لو فرض أنه لن يتوضأ إما لعدم الماء أو لتعدد استعماله فإنه يغسل يديه لأجل تناول الأكل والشرب.